نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا خطاب منه تبارك وتعالى لكافة الناس في كل زمان ومكان، أنه آذنهم وأخبرهم وأعلمهم بوعده الكريم لهم بأن من شكر النعم فله المزيد، ومن كفرها فإن عذابه سبحانه أليم شديد. فشكر النعمة دليل على استقامة النفس البشرية، فالنفس التي تشكر الله على نعمته تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر وبلا استعلاء على الخلق وبلا استخدام للنعمة في الأذى والدنس والشر والفساد، فتستقيم المجتمعات وتزكو النفوس. والكفر بنعمة الله تعالى يكون بعدم شكرها وبإنكار أن الله واهبها ونسبتها إلى العلم والخبرة والكد الشخصي والسعي الدؤوب، وكأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله. ويكون كفر النعم باستخدامها في البطر والتكبر على الناس واستغلالها للشهوات والفساد، فبالشكر تدوم النعم وتزول النقم، وبالكفر ينزل العقاب وتحل النقم وتنزع البركات، فإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن أعظم الشكر لله ألا تتقوى بنعمه على معاصيه، فحقيقة الشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم وألا يصرفها في غير طاعته. وشكر النعم لا تعود على الله عائدته، كما أن كفرها لا يرجع على الله أثره، فالله غني بذاته محمود بصفاته لا بحمد الناس وشكرهم على مننه وعطاياه. وصلاح الحياة واستقامتها يتحقق بالشكر، ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى الله وتستقيم بشكر الخير وتطمئن بالاتصال بالمنعم سبحانه، فلا تخشى نفاد النعمة وذهابها، ولا تذهب الحسرات وراء ما ينفق أو يضيع منها، فالمنعم موجود والنعمة بشكره تزكو وتزيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.